21 من شهر جمادى الثانية لعام 37 و400 وألف، ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله في كتاب الصلاة في أبواب الإمامة وصفة الأئمة، قال رحمه الله: باب ما جاء في إمامة الصبي. قال رحمه الله: عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا أستقارئكم؟ فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري والنسائي بنحوه، وقال فيه: كنت أؤمهم وأنا ابن 8 سنين. وأبو داود وقال فيه: وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وأحمد ولم يذكر سنه. قال رحمه الله: ولي أحمد وأبي داود: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه حدود. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم في سننه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا ربي، وزدنا علما وعملا. تلا الإمام في هذه العشائية الطيبة قصة سورة الصافات من قصة إبراهيم عليه السلام. هذه القصة العجيبة والمؤثرة، قصص إبراهيم عليه السلام في القرآن تعددت وتنوعت، إلا أن مدارها يدور على أمور: أولها استجابة إبراهيم لأمر الله عز وجل في كل شؤون حياته، فالله عز وجل يرزقه بغلام على كبر، في رواية أنه بلغ 90 فرزق بمن؟ بإسماعيل عليه السلام. ثم يأمره الله عز وجل بعد هذا السن، يأمره بأن ماذا؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هذا من عظيم ابتلاء الله لمن؟ للأب والابن. فانظر استجابة إبراهيم عليه السلام لوحي الله الذي كان في الرؤيا، وهذا من أعظم ما نتعلمه من قصص يعني إبراهيم عليه السلام، استجابة إبراهيم لأمر الله عز وجل في ماذا؟ في كل حياته. وكذلك تأثر به الابن إسماعيل فقال: يا أبت افعل ما تؤمر. هذا من أعظم يعني الدروس المستفادة من القصص العظيمة في حياة إبراهيم. الفائدة الثانية العظيمة في قصة إبراهيم: كثرت ما لقي إبراهيم من البلاء. من أعظم البلاء بلاه مع من؟ مع أبيه الكافر، ثم ابتلاؤه مع ماذا؟ مع النمرود في قصته المشهورة، ثم ابتلاؤه مع من؟ مع ابنه، ثم ابتلاه مع قوم لوط، ومع ذلك صلوات الله وسلامه لتتجلى سورة ماذا؟ سورة الصبر في حياة من؟ الصبر على الابتلاءات في حياة إبراهيم. وإبراهيم حياته صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء كلها مدرسة، ولذا قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والأمة من هم؟ الجماعة الكثيرة من الناس، لكن القرآن عبر بماذا؟ بأمة. فكأن الله جمع في إبراهيم الخليل إمام الموحدين وإمام الأنبياء، جمع الله فيه صفة ماذا؟ صفة الناس الكثيرة، جمعها في من؟ في إبراهيم. لحليم، أواه، منيب، أمة قانتا لله حنيفا، هذه الصفات العظيمة وغيرها توفرت في من؟ في نبي الله إبراهيم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قص الله علينا قصص الأنبياء وخبرهم لا للتسلية فقط، لا للتأسي والاتباع. وأختم بما ذكر الله وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لما بلاه قومه قال إني ذاهب إلى ربي، أين سيذهب؟ كقول الله عز وجل ففروا إلى الله. فالذهاب إلى الله هو الفرار إلى الله، وكل أحد تفر منه لا تأتي إلا الله، فإنك تفر منه إليه سبحانه وتعالى. ولذا جعل ابن القيم من المنازل منزلة الذهاب إلى الله، وهي الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فمن ذهب إلى الله وفر إلى الله هداه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المهتدين القانتين. قال رحمه الله باب ما جاء في إمامة الصبي. في آخر الدرس الماضي في إمامة الفاسق علقت وقلت أنه لا يصح حديث في ماذا؟ في الصلاة وراء من؟ ماذا في؟ لا يصح حديث. أما ذكرنا حديث مكحول عن أبي هريرة في الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام كان برا أو فاجرا، فقلت أنه لا يصح في ذلك حديث. وهو كما قلت، ووقفت للبيهقي على كلام يقول رحمه الله الصلاة على من قال لا إله إلا الله، يعني الأحاديث في ذلك، والصلاة على كل بر وفاجر، وخلف كل بر وفاجر أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف. وأصح ما روي في ذلك حديث مكحول عن أبي هريرة. قد ذكرنا أن حديث مكحول عن أبي هريرة قد ضعفه من؟ البيهقي والنووي والزيلعي وماذا؟ وابن حجر رحمه الله، هو حديث ضعيف. باب ما جاء في إمامة الصبي. عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم إمامة الصبي، يبين حكم إمامة الصبي. وتبويب الإمام تارة يقول باب ما جاء في كذا، فهنا ماذا؟ لم يبين الحكم، لكن انظر الباب الذي يليه، باب اقتداء المقيم بالمسافر، كأنه يرى جواز اقتداء المقيم بالمسافر. انظر الذي يليه، باب هل يقتدي من؟ المفترض بالمتنفل أم لا، جعله على صيغة ماذا؟ السؤال. فله رحمه الله في تبويباته طرائق، فلما يعني عنده في مسألة الصبي خلاف ظاهر وله ترجيح فيه، عبر بماذا؟ بباب ما جاء في ماذا؟ في إمامة الصبي. الصبي هو الذي لم يبلغ، وإذا أطلق الصبي دخل فيه المميز وغير المميز، المميز وغير المميز. قال وعن عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي، قيل أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤم قومه لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن، وقد كان أخذ القرآن كما سمعنا عن قومه. هل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف في وفادته على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ماذا؟ صحابيا. فأثبت صحبته ابن معين وابن حبان وأبو نعيم وابن حزم وابن عبد البر وابن مندة، ولم يصرح البخاري ومسلم بصحبته، وجزم الدارقطني والنووي وابن حجر وابن الملقن أنه أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ماذا؟ ولم يلقه صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الوفادة لها أثر في الحكم، سنذكر ماذا في الترجيح شيء من هذا. فيحسن يعني ذكر هل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترجم له في ماذا؟ ترجم له في كتب ماذا؟ الصحابة، كالإصابة والاستيعاب واستلغاب. نعم. قال لما كانت وقعة الفتح، في رواية في لفظ البخاري كنا بممر الناس وكان يمر بنا الناس فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أنه أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما ماذا يغري في صدري، وكأنما يغري أو ماذا يغرز في لفظ أو يعزى في صدري، ولفظ البخاري يغري. وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح، يعني ينتظرون فتح مكة هل يسلمون أو لا يسلمون، إن فتح محمد مكة أسلموا. وفي لفظ أبي داود كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم الصلاة وقال لهم صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثر قرآنا، يعني أكثر قرآنا فسرنا لنا بمعنى أحفظ قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما لما كنت أتلقى من الركبان ولما كان يتمتع به ماذا من حافظة عظيمة، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. انظر الاستجابة، ولي أمكم أكثركم أخذا للقرآن، فنظروا فإذا هو أكثر أخذا للقرآن فقدموا. وكانت علي بردة كنت إذا سجدت قلصت عني ارتفعت، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عن استقارئكم، فاشتروا لي يعني ثوبا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري والنسائي من حول. العجيب أن البخاري إنما أخرجه يعني في غير مظنته رحمه الله، لم يخرجه البخاري في باب الإمامة ولا في باب الصلاة رحمه الله، إنما أخرجه في باب المغازي والوفود، أخرجه في باب المغازي، مع أن فيه فوائد ماذا فقهية، وسنذكر السبب في هذا رحمه الله. ولذا لم يخرجه إلا مرة واحدة، ولم يخرجه مسلم رحمه الله. وقال فيه في أبي داود في النسائي كنت أؤمهم وأنا ابن 8 سنين، وأبو داود وقال فيه وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، وأحمد ولم يذكر ماذا سنه، لأن السن له أثر في ذلك. ولذلك أكثر العلماء يرجح رواية 8، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا مروهم عليها لسبع، فكأن الصبي يميز من بعد ماذا من بعد السبع، ولأنه قد يقال بصحة صلاته بعد 7 فبني عليها. ولأحمد انظروا وأبي داود فما شهدت مجمعا من جرم يعني قومي إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. وهذا في وجه دلالة أن الصحابة أقروا ماذا أقروا إمامته من أول أمرهم إلى يومه. طيب. وعن ابن مسعود قال لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، وعن ابن عباس قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم، رواهما الأثرم في سننه، ورواهما عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي، وضعفه البيهقي وقال هو ضعيف، يعني حديث من ابن عباس سواء كان موقوفا أو مرفوعا. فالأثران ماذا لا يصحان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أثر ابن مسعود ولا أثر ماذا ابن عباس. هذا الباب فيه مسألة واحدة، حكم إمامة الصبي. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، في مسألة إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم، إن كان ماذا إن كان قارئا إذا أم بالغا. فإذا نخرج مسألتين، ما هما؟ إن لم يكن قارئا فليس أهلا للإمامة الصبي. الثاني إذا أم مثله فلا، صبي يأم صبي فلا بأس. تبقى مسألة أن يؤم الصبي بالغا، يكون الصبي أكثر قرآنا فيؤم ماذا بالغا، فالخلاف فيها طويل شهير على أقوال 3. القول الأول أنه لا تصح إمامة من لم يبلغ الحلم لا في فريضة ولا في نافلة، بل لم يصحح أذانه هؤلاء، وهو قول ابن حزم ورواية عن أحمد، واستدلوا بأدلة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤم القوما أقرأهم لكتاب الله، والصبي ليس بمأمور. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الخطاب. النبي لما قال يؤم القوم خبر مفاده الأمر ولا لا؟ فهو لمن يتوجه إليه الخطاب، من أهل من؟ التكليف. والصبي ليس من أهل الخطاب ولا التكليف. واستدلوا بحديث رفع القلم عن ثلاثة، واستدلوا بحديث ابن مسعود الذي ذكره الإمام لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، لكن ذكرنا أن الأثر ضعيف. واستدلوا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. كيف استنباطهم؟ كيف يستدلون بهذا الحديث فلا تختلفوا عليه؟ قالوا صلاة الصبي تعد ماذا؟ نافلة، لأنه ماذا؟ نافلة له، وصلاة من وراءه فريضة، فهذا من الاختلاف عليه، وهذا خاصة عند من لا يصحح اقتداء المفترض بمن؟ بالمتنفل. واستدلوا بحديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم معنا وسيأتي مرة أخرى، الإمام ضامن. قالوا والصبي ليس من أهل الضمان، وهذا من أقوى الأدلة عندهم. ولا يؤمن عليه الإخلال بشرط القراءة أو بشرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها، لا يؤمن. قد يقف ولا يقرأ الفاتحة، قد لا يحسن ماذا؟ قد لا يحسن الطهارة. القول الثاني جواز إمامة أو صحة إمامة من لم يبلغ في النفل دون الفرض، فيصح أن يؤم نفلا دون ماذا؟ دون فرض، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. فالحنابلة ماذا يرجحون في المذهب عندنا؟ مهم ضبط الحنابلة، يرون صحته في ماذا؟ في النفل دون الفرض. وقال بهذا القول عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد والشعبي والثوري والأوزاعي، أن صلاة الصبي ماذا؟ نفل في حقه، فتصح أن يكون إماما في ماذا؟ في النافلة دون الفريضة. واستدلوا بهذه الأدلة في منعه ماذا؟ في منع الفرض. طيب كيف أجازوا النفل؟ قالوا لأنها في حقه نافلة، فيجوز أن يصلى ماذا؟ أن يصلي يؤم نافلة. الثاني قالوا أن عائشة رضي الله عنها كان يؤم بها ماذا في رمضان؟ كان يؤم بها الصبيان، يصلون بها الصبيان، وكان أهل المدينة يؤمهم في بيوتهم، النساء تؤمهم من؟ الصبيان، ممن يحفظون القرآن. فاستدلوا بهذا. القول الثالث إذن هو ماذا؟ القول الثالث صحة إمامة الصبي في الفرض والنفل، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه. وقول الحسن وهو قول حسن وإسحاق وأبو ثور، واختاره ابن المنذر وأمال إليه البخاري، وهو اختيار ابن تيمية لعموم حديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولحديث عمرو بن سلمة هذا، فإنه أما قومه وقالوا إن من جازت إمامته في النفل جازت إمامته في الفرض كالبالغ، وأنه يجوز إمامة المفترض بمن؟ بالمتنفل، فيجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل. الرواية المشهورة عن أحمد هي ماذا؟ عدم ماذا؟ جوازها في الفرض، عدم جوازها في الفرض. أحمد رحمه الله، طبعا البخاري أولا لم يستدل بهذا الحديث في الصحيح ولا لا؟ كما ذكرت لكم لما جاء في باب إمامة العبد والغلام لم يستدل به، قيل من الأشياء لأن الإمام أحمد توقف في هذا الحديث، فقد روي عن الإمام أحمد تضعيف هذا الحديث، أو وهو الأقرب أو ترك العمل به، لم يضعفه، لكنه حديث عمرو بن سلمة لم يضعفه إنما ترك العمل به. فقد قال إسحاق الكوسج في مسائله الشهيرة، يسأل أحمد بن حنبل ويسأل إسحاق بن راهوي، يقول طبع في مجلدين، قلت لأحمد: يا أم القوم من لم يحتلم؟ فسكت. قلت: حديث أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي يعني هذا، قال: دعه ليس بشيء بين، جبنا أن يقول فيه شيئا. أحمد ورع، ما قال ضعيف لكن ليس بشيء. وقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟ قال: لا أدري أي شيء هذا. وقال مرة: لعله في أول أو في ابتداء الإسلام. قال في المغني بن قدامة في المذهب: ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في البادية في حي من العرب بعيد من المدينة. وقوى هذا الاحتمال، ما الذي يقوي هذا الاحتمال؟ أحسنت. وقوى هذا الاحتمال في الحديث: كنت إذا سجدت خرجت ماذا؟ استي. وهذا غير ماذا؟ غير سائغ، هذا كما يقول ابن قدامة غير سائغ. إذن الذين لا يحتجون بحديث عمرو بن أبي سلمة أو عمرو بن سلمة لهم ماذا؟ من جهتين. أول من جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه ماذا؟ لا يثبت، يعني ليس تضعيفا، لكن هل اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أم لم يطلع عليه؟ فيقول: نحتاج إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه معارض لأحاديث أخرى، يؤم القوم أقرأهم الأحاديث التي ذكرناها. كيف أجاب العلماء على يعني هذه الأدلة أو هذه الاعتراضات؟ جيد، أجاب من لم يرى صحتها بأن العموم في حديث أم القوم متوجه، يعني من لم يرى صحة حديث عمرو بن سلمة كيف يجيب على حديث أم القوم؟ جيد، يقول أن الخطاب متوجه لمن يشمله الخطاب، والصبي ليس ماذا؟ ليس من أهل الخطاب. وأن إمامة عمرو لم تكن ماذا؟ لم تكن عن علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن تقريره، فلا حجة فيه. وقد أجاب المصححون من الشافعية وانتصر لهذا القول الشافعي ومن تبعه، قالوا: إن دليل الجواز وقوع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقع الإقرار في زمن التشريع على ما لا يجوز، فإن إقرار الله سبحانه ماذا؟ حجة. ما معنى إقرار الله؟ سكوت الوحي ماذا؟ عن إنكار أمر في زمن التشريع. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي على ماذا؟ على القدر الذي كان في نعله، واضح؟ فلو كان أمرا ماذا؟ غير جائز لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ويؤكده استدلال جابر بماذا؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، فاستدل بأن الفعل في زمن التشريع ولم ينكر، وبأنه لم ينزل فيه وحي، وأن من قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفدا كانوا جماعة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فكأنه ماذا؟ موافقة الصحابة، بل يعضده ما جاء في رواية أحمد التي قرأناها: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. يقوي أن الصحابة أقروا إمامة من؟ أقروا إمامة عمرو بن سلمة. يقول الشافعي في الأم، انتبهوا: إذا أما الغلام الذي لم يبلغ، الذي يعقل الصلاة ويقرأ الرجال البالغين، فإذا أقام الصلاة ماذا؟ أجزأتهم إمامته، تجزئهم. لكن انظر: والاختيار ألا يؤم إلا بالغ. لكن لو صلى بهم وكان أكثرهم قرآن صحة صلاته، لكن اختيار الشافعي أن يؤم البالغ، وأن يكون الإمام البالغ عالما بما لعله يعرض له في صلاته. ولذا الصحيح صحة صلاة إمامة ماذا؟ الصبي في الفرض والنفل. لكن كما نقول كما قال الشافعي والاختيار ألا يؤم البالغين إلا من؟ إلا محتلم عاقل، إلا محتلم. نعم. يستدل بحديث عمرو بن سلمة على مسائل. طبعا الإمام المجد له توجيه في اختيار جواز إمامة الصبي، واختار هذه الرواية. الرواية الأشهر عند الحنابلة ما هي؟ عدم الجواز في الفرض وجوازها في النفل. والرواية الأخرى غير الشهيرة وجه عند الحنابلة وهي رواية عن أحمد، ماذا؟ الجواز في الفريضة والنافلة. ومال إلى هذا القول الإمام المجد صاحب الكتاب، ولذلك قال باب ما جاء في إمامة الصبي. نعم. من فوائد الحديث فضيلة الأذان، وليؤذن لكم أحدكم، ووجوبه على الكفاية، وكذلك أنه لا يصح الأذان قبل الوقت فإذا حضرت الصلاة، وجواز تأخير الأذان إلى وقت إقامة الصلاة فقال إذا حضرت الصلاة، واستدل به على وجوب صلاة الجماعة، واستدل به على أنه يقدم للإمامة أكثر الناس ماذا؟ قرآنا، وأن المراد بأقرأهم أكثرهم قرآنا. نعم. الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله باب اقتداء المقيم بالمسافر. قال رحمه الله عن عمران بن حصين. لو أثبتنا صحبة عمرو فنقول نأتي لأن هذا من فعل صحابي، ولكن الآن لا يثبت أنه فعل ماذا؟ صحابي، لكن نقول إقرار الله حجة، إقرار الله حجة. ولذا في هذا الزمان الأولى أن يؤم البالغ، فإن لم يوجد قارئ من البالغين ووجد من الصبيان قارئ وكان مميزا فلا بأس أن يتقدم، لكن الأولى أن يؤم من؟ البالغ. نعم. حتى وإن كان من الصبيان شيخ من هو أحفظ منه، حتى لو كان في الصبيان من هو أحفظ منه، ما دام هو تقوم به الصلاة ويحفظ يحسن الفاتحة فيقدم البالغ. نعم. ينظر ليست على سبيل أفضلية قد يقال فعل عمر، إنما على سبيل الصحة والجواز. نعم. قال رحمه الله باب اقتداء المقيم بالمسافر. قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر. رواه أحمد. قال وعن عمر. نعم. كذا عندكم فإنا سفر؟ نعم. فإنا سفر. سفر. أي فإنا سفر. قال يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر. رواه أحمد. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين. فإنا إيش؟ فإنا سفر فقط، ما هو قوم؟ لا، من غير قوم يا شيخ. فإنا قوم. الثانية هي فإنا سفر. إحنا عندنا في الطبعة هذه يا شيخ ذكرنا. يظهر أن كلا الروايتين فيها فإنا قوم سفر أو سفر. نعم. ولا حد تعلق عليه في الحاشية. أقول ما علق في الحاشية. وإذا كان أنا اللي أعرفها أن فإنا قوم سفر. نعم. الثانية عندك. في رواية عمر في كلام. لك حتى الأولى، حتى الأولى في السنن فإنا قوم سفر. نعم. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك في الموطأ. نعم. باب اقتداء المقيم بالمسافر. عقد المؤلف هذا الباب ليبين جواز اقتداء ماذا؟ المقيم بالمسافر. فقال عن عمران بن حصين قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا. سفرا هنا ماذا؟ نكرة في سياق ماذا؟ النفي، وهي ماذا؟ تدل على الإثبات. جيد. إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وهذا الحديث لو صح فهو من أدلة القائلين بوجوب القصر، قائلين بوجوب القصر حتى يرجع. لاحظوا ما سافر حتى لو طال السفر، فلو طال السفر كذلك ماذا؟ ما يزال يقصر. وإنه أقام بمكة زمان الفتح أو زمن الفتح 18 ليلة، هذا من أدلة القائلين بأن مدة التي يقصر فيها 18 ليلة وهو قول الحنفية. يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخرتين فإن قوم سفر. الحديث رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، قال في المجموع، قال النووي في المجموع في إسناده من لا يحتج به، فكأنه ضعيف. وعن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين. كيف يصلي عمر؟ لأنه الإمام ماذا؟ الإمام الأعظم، فكان إذا قدم ماذا؟ مع وجود الإمام الراتب كان يصلي من؟ الإمام الأعظم. ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. الحديث رواه مالك في الموطأ، وهذا يعني الأثر حسن، هذا الأثر حسن. هذا الحديث والأثر دليل على مسائل: أولا جواز اقتداء المقيم بالمسافر، اقتداء المقيم بالمسافر، وهو مذهب جمهور العلماء، بل حكي فيه الإجماع، حكي فيه الإجماع أن يقتدي المقيم بمن؟ بالمسافر. فإذا صلى مقيم ومسافر خلف مسافر أتم من؟ هذه الثانية، إذا صلى مقيم ومسافر خلف مسافر أتم من؟ أتم المقيم. وإذا سلم جاء بما بقي عليه من الركعتين، وهذا كما ذكرت حكي فيه الإجماع، لأن الصلاة إنما وجبت على المقيم كم؟ أربعا، فلم يسقط منها شيء كما لو لم يتم ماذا؟ يتم بالمسافر. إذا أما المسافر المقيمين فيستحب أن يقول لهم أتموا أو صلوا ركعتين، فإن ماذا؟ مسافرون، أو فإن كما قال النبي فإن قوم سفر. السؤال هنا متى يقولها؟ حديث النبي يدل على ماذا؟ أنها بعد الصلاة. لاحظ يا شيخ، إلا صلى ركعتين حتى يرجع، يصلي بالناس ثم يقول يا أهلا ثم يقول، فكأنها ظاهرها أنها كانت بعد الصلاة، وتحتمل أنها قبل الصلاة، ويدل عليها ماذا؟ أثر عمر، فإنه ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم. فإن ظاهر الروايتين حديث الأثر أنها كلها بعد ماذا؟ بعد السلام. لكن قد ماذا يحصل لبس على المأموم المقتدي، فهل يجوز أن يقول ذلك قبل السلام؟ نعم، بل قد يستحب إذا خشي أن يشكل على الناس قال لهم إنني سأصلي قصرا أو أتم فإني ماذا؟ مسافر، أو أننا قوم سفر. نعم. في الباب الذي لي تذكرته مسألة، هل يصح أن يكون الصبي إماما في الجمعة؟ الكلام كله في الجمعة وفي غير الجمعة، لكن من العلماء من شدد في الجمعة أكثر ماذا؟ أكثر من ماذا؟ أكثر من الفريضة. جيد، ولذلك عند الشافعية القائلين بجواز إمامة الصبي في الفرض والنفل، عندهم رواية أخرى في الجمعة أنه ماذا؟ لا تصح إمامته في الجمعة. نعم، الإمام والخطابة والمقصود بس الإمامة، الإمامة والخطابة ولا كلا؟ الخطابة ليست من الشرطية أن يكون، لكن نحن في الصلاة. نعم نعم. الباب الذي يليه، قال رحمه الله، هذه إذن مسألة أشبه فيها إجماع اقتداء المقيم بالمسافر. نعم، قال رحمه الله: باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو عكسنا المسألة قلنا اقتداء ماذا؟ المسافر بالمقيم، ما حكمها؟ على الأصل اقتداء المسافر بالمقيم، من الإمام؟ المقيم والمسافر مأموما، ما حكم الصلاة؟ الجمهور على أن صلاته ماذا؟ صحيح. الجمهور على أنه صلاته صحيح، لكن ماذا؟ يتم، وهو قول الأكثر من العلماء. ودليله حديث، أحسنت، حديث ابن عباس: ما بال المسافر إذا صلى مع المسافر صلى ركعتين، وإذا صلى مع المقيم صلى أربعا؟ قال: تلك هي السنة، تلك هي السنة. فالمذهب المذهب وهو قول الجمهور أنه يجوز اقتداء ماذا؟ اقتداء المسافر بالمقيم، وأن صلاته صحيحة. تبقى مسألة: لو أدرك المسافر ركعتين مع الإمام المقيم فهل تجزئه؟ وجه عند بعض المذاهب أنها تجزئ، والصحيح أنه ما دام دخل مع الإمام فيبقى في ظل حديث ابن عباس أنه قال: ما باله إذا صلى مع المقيم صلى أربعا؟ قال: تلك هي السنة. فالواجب عليه لو أدرك ركعتين أن يأتي ماذا؟ بركعتين. أن يأتي بركعتين. نعم، هذا هو الصحيح، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه. تبقى مسألة قد تشكل عندنا، كنت إذا سجدت ماذا؟ كما في حديث: تقلصت عني البردة، فقالت المرأة: ماذا؟ ألا تغطون عن استي قارئكم؟ يشكل عليه أن ستر العورة شرط، فكيف صحت صلاتهم مع عدم شرط ماذا؟ مع عدم تحقق الشرط. أجاب العلماء بأجوبة، منها أنها كانت تنزل شيئا يسيرا، واضح، تنكشف في حال من الأحوال. طيب الجواب، ولذا قال بعض العلماء أنه لا يستدل بهذا الحديث لعدم تحقق ماذا؟ شرط ماذا؟ هذا قيل، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنهم لم يكن يعلمون ماذا بوجوب شرطية ماذا؟ شرطية ستر ماذا؟ العورة. جيد. وقيل إن هذا الستر كان مع الإمكان، لم يكن أكثر ماذا من ذلك. وقيل، وهو الجواب الصحيح، أن هذا حدث ولم يعلم به، ثم لما علمه ماذا فعل القوم؟ اشتروا له ماذا؟ ثيابا، وأعطوه ماذا؟ قميصا. واضحنا. قال رحمه الله: باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن معاذا كان رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، متفق عليه. قال رحمه الله: ورواه الشافعي والدارقطني وزاد: هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء. قال: وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. رواه أحمد. قال رحمه الله: وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل، قال: لأنه يدل على أنه متى صلى معهم تنعت إمامته، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض، وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا. باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟ هذا تردد من الإمام رحمه الله، وعقد المؤلف هذا الباب ليبين هل يقتدي المفترض الذي يصلي الفريضة بالإمام الذي يتنفل أم لا. قلنا عرضه على صيغة الاستفهام لتردده فيه، ولوجود روايتين في المذهب شهيرتين في هذا أو في هذه المسألة. قال: عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخر. هذا الحديث تكرر معنا في مواطن في باب التخفيف في الصلاة، وفي باب كذلك قراءة في العشاء، أحسنت الشيخ، وفي باب انفراد المأموم عن الإمام لعذر، جيد، فقد تكرر معنا. وأورده مختصر عن جابر أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. لاحظوا ظاهر الرواية يصلي مع النبي عشاء الآخرة، إذن هو يصلي فريضة، وفي دليل تجويز جواز تسمية العشاء بعشاء الآخرة. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يصلي بهم ماذا؟ صلاة العشاء الآخرة، متفق عليه. قد أخرج البخاري هذا الحديث مختصرا هكذا في باب إذا صلى ثم أما قوما، جيد، ثم أما قوما، هذا الباب دون قوله فيصلي بهم، فليست في البخاري، فيصلي بهم ليست في البخاري، فيصلي بهم تلك الصلاة ليست في البخاري، وإنما هي في مسلم. لاحظوا الرواية الأخرى، وهذا من تفنن الإمام في الاستدلال، ورواه الشافعي والدارقطني وزاد، هي له تطوع، اللي هي وصلاته مع قومه، جيد، وصلاته مع قومه هي له تطوع، ولهم وهي لهم مكتوبة، أي مكتوبة العشاء. أخرج هذا اللفظ أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح، وضعف هذا اللفظ ابن الجوزي، قال ابن حجر ولم يصب. إذن هذا الإسناد مهم عندنا، رواه الشافعي وكذلك صحه الشافعي، وأخرجه أبو داود وصحه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وابن حجر. ثم ذكر حديث معاذ بن رفاعة عن سليم رجل بني سلمة، وقد تقدم معنا كذلك لك هذا لفظ آخر، أنه أتى النبي فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. رواه أحمد، والحديث إسناده منقطع، وعله ابن حزم بالانقطاع. ولذا لاحظوا قال الإمام وقد احتج به، قد احتج به، ما وجه الاحتجاج؟ كيف احتج به هؤلاء من حنفية؟ وقد احتج به من منع اقتداء المفترض بالمتنفل، ما وجه الاحتجاج؟ قال لأنه لا يدل على أنه متى صلى معهم امتنعت إمامته، وبالإجماع، يقول بالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، يعني يجوز أن يصلي النافلة معه. فعلم أنه أراد بهذا القول، النبي أراد بهذا القول صلاة ماذا؟ صلاة الفرض، يا معاذ إما أن تصلي معي يعني الفرض، وإما أن تخفف على قومك، وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا. يصلي مع من؟ هذا الحنفي قالوا الذي كان يصليه، الطحاوي يقول كان الذي يصليه معاذ مع النبي نفلا. من أين وجه استدلال الحنفية؟ قالوا تأملوا، إما أنك تصلي معي يعني الفريضة، وإما أنك لا تصلي معي فتصلي مع قومك الفريضة، فإذا صليت معهم فخفف. فالعلماء اختلفوا في تفسير معنى كلمة إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك، هل معناها أن تصلي معي الفريضة وتصلي مع قومك النافلة فتخفف، أو أن معناها أنك تصلي معي الفريضة أو تصلي بهم الفريضة، واضح، أو أنك تصلي معي صلاة يعني نافلة وتصلي بهم الفريضة فتخفف. جيد، الحنفية يقول لا، المقصود بهذا اللفظ أنه يصلي مع النبي، إما أن يصلي مع النبي، جيد، فرضه، أو يصلي بقومه فرضه. ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة خلافا طويلا كذلك، واستدل الشافعية وبعض الحنابلة بقصة معاذ على جواز صلاة المفترض ماذا؟ على جواز ماذا؟ اقتداء المفترض بالمتنفل، على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وجواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وأنه يجوز أن يقتدي المفترض المتنفل. ما وجه الدلالة؟ قالوا لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه ثم يصلي مرة ثانية بقومه، وهي له ماذا؟ تطوع، ولهم فريضة، ويدل عليه ما أطلنا فيه من تخريج رواية الدارقطني وماذا الشافعي، فإنها صريحة في أي في أنها له تطوع ولهم ماذا ولهم مكتوب. ردا أراد الإمام أن يرد على من؟ الحنفية الذين يقولون أنه كان يصلي مع النبي ويصلي مع قومه فريضة. والظاهر طلاع النبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن النبي لا يعرف قصة معاذ، لأن من الحنفية من احتج بماذا؟ بأن النبي لعله لم يعلم أن معاذ كان. طيب كيف لا يعلم النبي وهو ماذا يقول يا معاذ أفتان؟ هو يعلم صلى الله عليه وسلم. والغالب والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل شكوى الرجل، وما جاء في الدارقطني والشافعي يثبت أنها كانت فريضة لمعاذ. قد ذهب أبو حنيفة ومالك وهو المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لحديث ما هذا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف. هذا الحديث ماذا اختلف فيه العلماء واستدلوا به الحنفية جيد غالبا مقابل الشافعية، وتارة يكون الحنابلة مع الحنفية وتارة يكونون مع الشافعية، تضبط المسألة ممكن نضبطها بعد قليل جيد فلا تختلفوا عليه. قال وكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا هذا ماذا؟ من الاختلاف عليه، من الاختلاف عليه. قالوا ولعل فعل معاذ كان يصلي مع النبي، هذا الدليل الثاني لهم، كان يصلي مع النبي نافلة ثم يصلي ماذا بقومه فريضة. الدليل الثالث عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع أصلا على ماذا، ما اطلع على فعل معاذ، لكن هذا مردود بما ذكرنا. من أدلة الشافعية ماذا؟ حديث الباب، حديث معاذ. وقالوا من الأدلة الشافعية يقولون، يعني يجيبون على حديث فلا تختلفوا عليه، يقول لأن الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة دون ماذا، يعني يقع في الأفعال الظاهرة وذلك ممكن دون النيات، فالاختلاف المقصود فلا تختلفوا عليه يعني في ماذا، في ماذا في النيات، فلا تختلفوا عليه في النيات، أما في الأفعال الظاهرة فلا بأس. قال الشيخ الإسلام رحمه الله الذين منعوا ذلك، يعني منعوا اقتداء المفترض بالمتنفل، ليس لهم حجة مستقيمة، فإنهم احتجوا بلفظ ماذا، بلفظ لا يدل على محل النزاع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبحديث والإمام ماذا ضامن. ولذلك لعل الراجح والصحيح هو جواز ماذا اقتداء المفترض ماذا بالمتنفل لقوة دليله وصراحته. مما يؤيده ماذا، من يستدل لنا بدليل آخر يقويه؟ كلهم مفترضين، مسافر المقيم كلهم مفترضين، المتصدق، بس المتصدق متنفل يقتدي بمفترض، كيف؟ يأتم بمن بقي له من الفريضة ركعتين أو ركعتين في المسافر. أحسنت، صلاة الخوف، سيأتينا في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله إن أحد الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببعضهم ماذا ركعتين، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين، هي للنبي نافلة ولهم ماذا فريضة، وهذا يؤيد ماذا جواز اقتداء ماذا المفترض بالمتنفل، يصلي بالطائفة الثانية. ثم يقال لا يظن بمعاذ رضي الله عنه مع كمال فقهه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، أعلم أمتي بالحلال والحرام ماذا معاذ، وقال انظر سبحان الله أعلم أمتي بالحلال والحرام، هو الذي يقول له النبي يا معاذ أفتان أنت جيد، وهو الذي ماذا يتقدم العلماء برميته حجر يوم القيامة. لا يظن بمعاذ مع يعني مرتبته وعلو فقهه رضي الله عنه، لا يظن أن يترك فعل الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة مع الشهود الجماعة الكثيرة من كبار الصحابة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤديها في موضع آخر مع من؟ مع قومه. هذا يؤكد أنه كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الشافعية في يجي ضبط المتن في هذه المسألة، يقول الشافعية رحمه الله: يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، ويجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، ويجوز للمفترض أن يأتم بالمفترض بصلاة أخرى. واضح؟ لكن الحنابل ماذا يقولون؟ لا يجوز إمامة ماذا؟ لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ويجوز اقتداء المتنفل بالمفترض. عند الحنابلة اقتداء المفترض بمفترض آخر عندهم يجوز، صحيح عندهم يجوز. نعم. طيب، حكم اقتداء المتنفل خلف المفترض سبقت معنا، ما الحكم؟ متنفل خلف المفترض جائزة، والدليل من يتصدق على هذا. نعم. طيب، ابن عثيمين رحمه الله إيه لو صلى الظهر معه العصر. الشافعي لهم تقسيم لطيف، يقولون لو صلى الجمعة مع الكسوف قل لا يصح، لأن الجهة، لأن الصورة مختلفة تمام، واضح؟ صورة الكسوف غير صورة، فكأن الشافعي الضابط عندهم إيش؟ اتفاق الصورة في الظاهر. لو صلى الجنازة طبعا باتفاق وإجماع أنه لا يمكن، جيد. لو صلى الجمعة مع المغرب قالوا تختلف الصورة، واضح ضابط الشافعي؟ كان الشافعي يقول إذا كانت الصورة في الظاهر تحتمل فما الحكم؟ فيجوز الاقتداء، لكن إذا كانت تختلف اختلافا ظاهرا لا يجوز الاقتداء. لو أما جيد مقضية بحاضرة، واحد فات الظهر أمس فصلها مع العشاء اليوم، ما الحكم عند الشافعية؟ جائز، واضح؟ والعكس، كيف العكس؟ لو نوى بحاضرة ماذا؟ مقضية، وهكذا. جيد. طيب، الشيخ ابن عثيمين لما في شرح المنتقى، والشيخ شرح المنتقى لكنه في كثير من الحديث لم يشرحها، وقيل انه شرحها لكن ما كانت صافية وواضحة فلم تفرق، لكن بعض المواطن شرحها. الشيخ في هذا علق على تعليق الإمام طبعا، وقد احتج، نفهم منها أن الإمام المجد لا يقر على هذا الاحتجاج ولا يستدل به بل يرد عليه. جيد. يقول ابن عثيمين على هذا الاستدلال: وهذا من أبعد ما يكون، ولهذا لم يقره المؤلف. جيد. نعم. باب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: باب اقتداء الجالس بالقائم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. رواهما البخاري والترمذي وصححهما. البخاري، نعم، ذكر هنا وضعها بين قوسين. لا لا، ما في البخاري، ما رواهما البخاري، قد تكون طبعة الكتاب في البخاري لكن ما روى البخاري الحديث، ولذلك الشيخ ظن عشان كذا حطها بين قوسين حتى حرف العطف دخلوا في القوس، لكن سوى شيء أسفل في الحاشية. هي نعم، قال ليس في نون، في هو الصحيح، يعني مفترض أنه ما أثبتها البخاري، ما هو في البخاري هو. نعم. شيخنا في الحاشية يعني استغربت، لأن الخلاف طويل في هذا الحديثين في مسألة ثبوتها وتضعيف الحديث. نعم. في الحاشية في حديث أنس الأول ذكر أنه لأخرجه الترمذي وأحمد، بعدين ذكر يعني في آخر قال: والذي في البخاري في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس. سنذكر. يعني كأنه يقصد يعني يؤيد مسألة ما ذكرت أنه ما ذكرت. لا، اللفظين هذه ليست في البخاري يقينا. نعم. الباب الذي يليه. الذي يليه شيء. باب الذي، باب اقتداء. قال رحمه الله: باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الإمام رحمه الله في الأبواب في الحديث القادم هذه سيدل يسيق الأحاديث الكثيرة على أن من صلى خلف إمام قاعدا أنه يصلي خلفه قاعدا. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليهما. قال رحمه الله: وللبخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه فجحش شقه أو كتفه، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال رحمه الله: ولأحمد في مسنده: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: ائتموا بإمامكم، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصارعه على جذب نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا. قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. رواه أبو داود. باب اقتداء الجالس بالقائم. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين جواز اقتداء من الجالس بالإمام ماذا القائم، وأنه يجوز لمأموم أن يصلي ماذا جالسا والإمام ماذا قائم. فقال عن أنس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. التوشح ذكرنا في باب اللفاس أن يأخذ طرف الثوب الأيسر تحت اليد ماذا اليسرى ويلقيه على عاتقه أو على منكبه ماذا الأيمن، ويأخذ الطرف الأيمن من تحت اليمنى فيلقيه على عاتقه الأيسر. قال: صلى النبي في مرضه، إذن أي مرض يظهر أنه مرض الموت، جيد، خلف أبي بكر، الإمام من هو؟ أبو بكر، قاعدا في ثوب متوشحا به. هذا الحديث أخرجه الترمذي والشافعي وصححه الطحاوي والبيهقي وهو حديث صحيح. قال الترمذي: صحيح. وعن عائشة قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. إذن كلا الروايتين تثبت أن النبي ماذا صلى خلف أبي بكر في مرضه قاعدا. لاحظوا رواية أبي داود الأخيرة في الباب الذي يليه: فصرعه الفرس، تذكر سيأتي، قال: فصلى المكتوبة جالسا. لا، هذه ليست نافلة، هذه فريضة. فصلى النبي بهم المكتوبة، إذا تخلف النبي عن الصلاة لعله استخلف ماذا؟ استخلف غيره. أريد أن أثبت شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف مرة أبو بكر في آخر حياته، ولعله استخلفه قبل ماذا؟ قبل هذه الحادثة مرة أخرى. لماذا؟ لئلا يقول قائل أن هذه فقط هي في مرض الموت. جيد. إذن هذين الحديثين الصحيحين دليل على جواز أن يقتدي الجالس بالقائم، على أن الإمام في تلك الصلاة من هو؟ أبو بكر. انتبهوا، وقد اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هل كان النبي هو الإمام أم كان أبو بكر هو الإمام؟ جيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرض موته وأبو بكر يصلي بالناس، فصلى إلى جنب أبي بكر. جيد. الناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من؟ عائشة. وروي عن أنس عنها، وروي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا. وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر وهو قاعد. الذي يريد أن أقوله أن الحادثة ماذا؟ تكررت مرتين، فلعل النبي صلى مرة خلف أبي بكر وهو قاعد، والإمام من؟ أبو بكر، والنبي هو المأموم فصلى قاعد. أحاديث مرض الموت، فجاء فجلس عن يساره، تذكرون؟ إذا ما جلس عن يساره علمنا أن الإمام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يقتدون بمن؟ بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التحرير والذكر، تحرير المسألة وذكر أن الواقع مرتين له أثر في الخلاف. واضح معي؟ له أثر في الخلاف. إذن نقول، طبعا أنا كل هذا مقدمة للباب الذي يلي. إذن نقول لا شك من جواز اقتداء الجالس بمن؟ بالقائم، وأن الإمام إذا كان قائما والمأموم جالسا صحت صلاتهما. جيد. نأتي للحديث الثاني. طبعا حديث عائشة خرجه النسائي والترمذي والبيهقي، وهو حديث صحيح. نأتي الباب الذي يليه وهو الأهم، باب اقتداء القادر. أولا هو القادر، باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه. واضح حكمين في قول القائم وأنه ماذا؟ القادر، وأنه يجلس مع. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أنه يجوز اقتداء القادر على القيام بماذا؟ بالجالس، وأنه يجلس معه وجوبا، يجلس معه وجوبا، ولا يجوز أن يصلي قائما. هذا رأي المذهب كما سيأتي، وهو عكس ماذا؟ عكس الباب السابق، عكس الباب السابق في الحكم. عن عائشة أنها قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ من مرض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، لأنه سلم كان يرى من وراءه كما في البخاري. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام، أي شريعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعوا، وإذا سجد وإذا رفع فرفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. جيد. الثاني: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، يعني جرح، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا. قوله فحضرت الصلاة لأنها صلاة ماذا؟ صلاة مكتوبة، لنرد على من يقول أنها صلاة نافلة. فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ما قال فقط قعودا، أكدها بماذا؟ بصيغة التأكيد، أجمعون. متفقين. وللبخاري عن أنس: صرع من فرسه فجحش شقه الأيمن أو كتفه، فأتاه أصحابه يعدهم، فصلى بهم جالسا وهم قيام. انظر جيد، لماذا قد يقال أتى برواية البخاري عن أنس؟ لا، ليؤكد وهم قيام. الرواية الأولى ماذا قال؟ صلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا. هنا قال فصلى بهم جالسا وهم قيام. فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. ولأحمد في مسنده عن أنس أن رسول الله انفكت قدمه، وهو في أبي داود وله أصل في مسلم، فقعد في مشربة له مكان مرتفع درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم قاعدا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى قالهم تموا بإمامكم فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. سؤالي لماذا تبر الرواية هذه مع مشابهتها للرواية السابقة؟ الإمام لا يكرر إلا لفائدة. فصلى بهم قاعدا وهم ماذا؟ قيام. فسكت النبي عنهم. فلما حضرت الصلاة الأخرى التي بعدها لعلها العشاء مثلا قال لهم اتموا بإمامكم، اقتدوا به في الأفعال، فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا قاعدا فصلوا قعودا. الحديث الأخير حديث جابر، فرس ركب رسول فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة، يعني أصل نخلة كأنه رمى، فانفكت قدمه وهي من الخلع يعني، فأتيناه نعود فوجدناه في مشربة جيد مثل غرفة رفيعة لعائشة يسبح جالسا يعني نافلة، فقال فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعود فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظماء. كذلك أتى بالرواية ليبين العلة، ولا تفعلوا علة النهي، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. أقول حديث الباء تدل على مسائل، أولها أنها دليل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه. عند الحنابلة أن ذلك مخصوص بمن؟ أحسنت، بالإمام الراتب. أحسنت، الذي يرجى زوال علته قصرا للحديث على أضيق مدلولاته. كيف قصرا للحديث؟ النبي هو الإمام الراتب ويرجى جحش فصرعه فجحش فخذه يعني جرح، فكأنها يرجى ماذا؟ يرجى برؤه. فقصر العلماء الحنابلة المدلول على ماذا؟ على ماذا؟ أقص أضيق ما يدل عليه. بينما ذهب بعض العلماء المتأخرين أنه لا يقيد لا بالإمام الراتب ولا بمن يرجى زوال علته. فإذا صلى الإمام العاجز عن القيام بالقادرين عليه ماذا؟ جاز دون التقييد، وهذا رأي الشيخ السعدي رحمه الله. ولذا ذهب بعض العلماء أن الحكم عام لا فرق بين الإمام الراتب أو غيره لعموم الحديث، وأن التخصيص لا بد فيه من دليل، ولا يعني دليل يدل على التخصيص. وهذه رواية الإمام أحمد واختار كثير من المحققين من المتأخرين. وهذا يصح على أن النبي كان إماما في ماذا؟ لما كان إماما في مرض موته، أنه هو الإمام. طيب ثانيا أو المسألة الثانية، جواز اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يصلي معه جالسا. الآن نتكلم عن الشق الثاني، وهو ماذا؟ ماذا يفعل المأموم؟ يصلي، يجوز أن يصلي مع الإمام العاجز لكن يصلي جالسا. وهو رواية عن أحمد، وهو قول لإسحاق والأوزاعي وابن المنذر وداود وبقية أهل الظاهر. فالمأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدا وإن لم يكن بالمأموم ماذا؟ عذر. وهو قول جماعة من الصحابة، جابر وأبو هريرة وسيد بن حضير، ولا مخالف لهم. ويروى عن قيس بن قاهد من الصحابة، يكون أربعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهو قول لمالك وابن أبي شيبة والبخاري رحمه الله ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة، بل ادعى ابن حزم وابن حبان الإجماع عليه. إجماع على ماذا؟ على أن المأموم إذا صلى وراء الإمام يصلي، الإمام العاجز طبعا يصلي وراءه قاعدا. وأكدوا أدلتهم بكثرة الروايات في ذلك، منها حديث عائشة وحديث أنس وحديث جابر، كلها قال النبي فيها فصلى الإمام ماذا؟ قاعدا فصلوا قعودا أو جلوسا أجمعون. بينما ذهب أبو حنيفة والشافعي والثوري، فنعلم أنه لا إجماع في ذلك، جيد، وأبو ثور وبعض المالكية، انتبهوا معي، إلى جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز، متفقين على الشطر الأول، لكن وأنه لا يجوز صلاتهم وراءه قاعدا، إنما يصلون قياما. واضح المسألة يا إخوان؟ إذن الحنابلة في رواية، وهو قول الحنفية والظاهرية، وهو فعل كثير من الصحابة، أن المأموم يجوز له أن يصلي وراء الإمام العاجز، لكن كيف يصلي؟ صلي قاعدا. الشافعية وبعض المالكية، وهو قول الثوري وأبو ثور ورواية عن الإمام أحمد، أنه يجوز أن يصلي وراء للمأموم أن يصلي وراء الإمام العاجز، لكن يصلي قائما. ما دلتهم؟ جيد، بل قالوا بل يجب أن يصلوا قياما، ولو صلوا قعودا لم تصح عند بعضهم. ودليلهم ما تقدم معنا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، في مرضه الذي مات فيه، ماذا؟ أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم لما دخل النبي في الصلاة وجد منهم نفسه ماذا؟ خفة صلى الله عليه وسلم، فقام يهادى بين رجلين، جيد، يخطان قدماه في الأرض، فجلس عن يسار أبي بكر. في الرواية التي قرأناها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، جيد، وأبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. وجه الدلالة، قال الشافعي رحمه الله، وهذا ناسخ لحديث أنس وحديث جابر وحديث عائشة. قال البيهقي، حديث أنس وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته قاعدا كان في السنة في ذي الحجة من السنة الخامسة. فالشافعي يرى أن حديث مرض الموت ماذا؟ وجلوس النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته أبي بكر وراءه دليل على ماذا؟ دليل على النسخ، دليل على النسخ، جيد، لأنه جلس عن يسار أبي بكر، وقوله يصلي الناس ويقتدي أبو بكر به، وأكثر الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام وأبو بكر يقتدي به ويسمع الناس التكبير. فقالوا، أي الشافعية، وهذه رواية صريحة في نسخ الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فإن هذا كان قبل مرضه بزمن. كيف نجيب على قول الشافعية؟ أجاب الحنابلة والجمهور، جيد، على أن دعوى النسخ مردودة. لماذا؟ لأننا ممكن نحمل الحديثين على حالين، فنحمل حديث أنس الذي جرح النبي وصرع، جيد، جحش فخذه، وحديث عائشة أنه صلى في مشربة، وحديث جابر، نحمله على أي شيء؟ عجز مؤقت. ها؟ عجز مؤقت. نحمله على أنه الإمام ماذا؟ أنه إمام راتب ابتدأ الصلاة قاعدة، ويرجى عند الحنابلة فقط يرجى زوال علته، فلما ابتدأ الصلاة قاعدا ماذا؟ صلى وراءه قعود. طيب كيف نحمل حديث مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نحمله على أنه إمام راتب ماذا؟ ابتدأ قائما، لكن طرأ له طارئ علة. ثم معي، إن من اللي كان يصلي؟ أبو بكر إمام راتب، ثم اقتدى أبو بكر بمن؟ بالنبي، وكأن النبي هو الذي طرأ له، كأن أبو بكر صار له طارئ علة، جيد، فكأنه إمام راتب ابتدأ صلاته قائما ثم طرأ له ماذا؟ طارئ، فمن وراءه يصلون ماذا؟ قياما. واضح يا إخوان؟ جيد، وهذا جمع أحمد رحمه الله. ولذا قال بعض الشافعية، جيد، كابن حجر، وجمع أحمد أقرب وأحسن، جيد. من العلماء من قال أن فعل النبي من خصوصياته، فيبقى أن فعل النبي ناسخ لكنه من خصوصياته. واستدل الشافعية بحديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لا يؤمن أحد بعدي جالسا، رواه البيهقي وهو سبق معنا، وهو حديث ضعيف. ولذا هناك رواية عن مالك أنه لا يجوز أن يؤم جالس، وأن من صلى وراء الجالس فصلاته باطلة سواء صلى جالسا أو صلى قائما أن صلاته باطلة. لذلك يقول ابن عربي رحمه الله يقول ولم أجد معنى كلامه لم أجد لمالك رحمه الله في هذه المسألة مستندا فالسنة أولى رحمه الله. مع أن ابن عربي ماذا ينتصر الإمام مالك في كثير من المسائل ولعل الراجح نقول هو ما اختاره الحنابلة جيد ومن معهم مذهب أبو حنيفة رحمه الله والثوري وإسحاق فإن الأحاديث وردت بأمر الإمام مأموم أن يصلي بأمر المأموم أن يصلي قاعدا ولم يختلف في سياقها ولا في صحتها بل إنما جاء في سياق مرض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت اختلف فيه في سياقه مع أنه في الصحيحين لكنه اختلف في سياقه هل كان النبي إماما أو كان مأموما اختلفت الروايات وجمع بعض العلماء بأن الأمر بالجلوس للندب وتقرير النبي للقيام دليل على الجواز يعني كان المسألة مندوب أن يقعد فإن قام جاز ذلك جيد واستمر عمل الصحابة بعد النبي من ذكرنا من الصحابة الأربعة استمر عملهم على أي شيء على أن يصلون وراء الإمام العاجز جيد أن يصلون وراءه قعود أن يصلون وراءه قعود. قال الصنعاني ومذهب أحمد في الجمع حسن ومذهب أحمد في الجمع حسن. طبعا رواية أبو داود الأخيرة رواها ابن ماجه كذلك وصح إسنادها الحافظ ابن حجر. نعم واضح المسألة أخوان. طيب نختم بالبابين اللي باقي يسيرة جدا سواء كان راتب أو غير راتب الإمام الحنابلة هم الذي يقيدون بالراتب ويقولون بقيدين الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته نقول نحن لا إن صلى الإمام عاجزا واضح وصلى قاعدا صلى المأمومون من ورائه قعود إذا ابتدأ الصلاة لكن لو ابتدأ الصلاة وأصابته علة فجلس صلوا من ورائه قياما وعليه يحمل حديث النبي في مرض موته صلى الله عليه وسلم. طب نعم. شيخ حديث أبو داود رواية أبو داود الأخيرة ما تبين التفريق بين النافلة والفريضة يعني في رواية أبو داود قال يسبح جالسا تقول عائشة يسبح جالسا فقمنا خلفه فسكت عنا بعدين جاء فقال فصلى المكتوبة فقمنا خلفه فأشار إلينا أي وهذا يدل على شيء أن من علماء من قال أنه مخير بين ماذا بين القيام والقعود أنه مخير ومنهم من فرق بين الفريضة والنافلة أصلا أمر الفريضة النافلة سهل يجوز ماذا يصلي قاعدة نعم يعني الآن لو صلى رجل بالناس التراويح هو قاعد ها فمن العلماء من قال يصلون الناس وراءه قعود من أعلى صلى قاعدا فصلى قعود لكن هل قوله صلى قاعدا في الفريضة أو في النافلة على خلاف نعم يصلون على هيئتهم على هيئة المعتادة لا لا لا ذهب الشافعي إلى أنه يستخلف فإن النبي استخلف أبا بكر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فالأولى عند العلماء أن من به علة أنه يستخلف. نعم شيخنا من من من رأى بعدم صحة الصلاة وش دليله لا يؤمن أحد بعدي جالسا هذا حديث لكنه ضعف البيهقي. نعم نعم باب الذي يليه نعم أي ما يجوز أجمع العلماء على أن فرض الصلاة القيام إن صلى مكتوبة جالسا وهو قادر على القيام بطل الصلاة وقوموا لله قانتين. قال رحمه الله باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. قال رحمه الله فيه حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وقد سبق. قال وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمار بن ياسر رضي الله عنهما فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم رواه الأثرم واحتج به أحمد في روايته. باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم. المتوضئ والمتيمم كلاهما متطهر. قد سبق معنا تقرير أن التيمم رافع لا مبيح. قال وفي حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل حديث 360 لو تنظرون إليه 360 بس نأخذ وجه الدلالة كم شيخنا 360 عندكم طبعتكم 360 وعندي 356 عن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد وليلة 360 فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. نص على أنه تيمم. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله ولم يقل شيئا. يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. قلنا وصح ابن المنذر وابن حجر والألباني. وجه الدلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة عمرو بن العاص وهو جنوب جيد وقد تيمم بأصحابه رضوان الله عليهم. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير في احتجاج أحمد بحديث ابن عباس كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله منهم عمار بن ياسر كانوا يقدمونه لقرابة. يقدمون من؟ ابن عباس. فصلى بهم ذات يوم ابن عباس فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنوب لكن ماذا؟ متيمم. الحديث أخرجه الأثرم وابن أبي شيبة والبيهقي واحتج أحمد به. احتج أحمد به رحمه الله. فهو دليل ماذا؟ على جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم وصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم جيد. وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمار ونفر من الصحابة وهو قول طائفة من التابعين وقول أبي حنيفة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق إلا أن النخعي كره ذلك وروي عن علي بن أبي طالب كراهته جيد وهو قول بعض فقهاء آل البيت. لكن الحديث واستدلوا بحديث لا يؤمن المتيمم ماذا المتوضى لكن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف جدا أخرجه البيهقي والدارقطني وهو ضعيف. نعم لكن لا شك أن المتوضئ ماذا أولى بالتقديم ولذلك عند الحنابلة وأولى بالإمامة حر على عبد وحاضر على مسافر أو مقيم على مسافر ومتوضئ على متيمم جيد ومفترض على متنفل واضح ومؤد على من يقضي. يعني من الذي أفضل؟ وحاضر على باد جيد فيقدم. نعم شيخنا ما يكون هذا يعني على المؤاخذة على اعتبار أن قول الحنابلة يعتبرون أن التيمم مبيح وليس رافع ولذلك كانت هذه الأولوية. لكن إذا قلنا بالرفع ما تكون ارتفعت الأولوية إلا لكنه الأولى المتوضئ. الأولى المتوضئ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أممت بهم وأنت جنب فكأن الأولى في عند النبي من؟ كأن الأولى أن المتوضئ أو الذي اغتسل. نعم الذي يليه بسرعة شيء. قال رحمه الله باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم رواه أحمد والبخاري. قال رحمه الله وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه يعني ولا عليهم. قال رحمه الله يعني ولا عليهم رواه ابن ماجه. قال رحمه الله وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيد وكذلك عثمان ويروى عن علي من قوله رضي الله عنه. قال رحمه الله باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك. قال رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أمكانكم ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. رواه أحمد وأبو داود. قال رحمه الله قال ورواه أيوب وابن عو لا هنا قال ما تصلح. نعم قال هذه ما تصلح اللي قلتها انت. عرفت ليش؟ ليش؟ لانه وقال ابو داود ورواه ايوب. اها اي نعم اي اي ايوه لا شيخ انك لو قلت قال يعني قال من؟ صحيح صحيح المجد صحيح اذا هو وضعه في سطر ثاني عشان كذا خلطينا. نعم قال ورواه أبو دا أو أبو أيوب ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وذهب فاغتسل. قال رحمه الله وعن عمرو بن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. قال رحمه الله مختصر من البخاري. قال وعن أبي رزين قال صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. رواه سعيد في سننه. قال رحمه الله وقال أحمد بن حنبل إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حديث من حيث طعن أتموا صلاتهم. عقد المؤلف هذا الباب باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم من المقتدي المأموم لم يعلم المأموم. إذن عقد المؤلف هذا الباب لأن من اقتدى يبين أن من اقتدى بإمام فأخطأ في ترك شرط أو فرض ولم يعلم المأموم صحت صلاة من المأموم. وذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم، قد تقدم معنا الإشارة إليه، أي يصلون الأئمة بكم في لفظ البخاري يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم أي أصابوا ثوابا الصلاة، وإن أخطأوا أي ارتكبوا الخطيئة فلكم وعليهم. رواه أحمد والبخاري، والحديث أخرجه البخاري في موطن واحد باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وفي لفظ لأحمد يكون أقوام يصلون الصلاة فإذا أتموا لكم ولهم. وعن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم وإن أساف عليه يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه وأحمد وإسناده صحيح. قد سبق الكلام على حديث سهل بن سعد في باب ماذا؟ في باب الأذان، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن أو راشد كما سيأتي أو مر كما مر معنا جيد. ثم ذكر حديث وقد صح عن ابن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيد، وقد صح الرواية المجد. وكذا صح عن عثمان وروي عن علي من قوله رضي الله عنهم. هذه الأحاديث دليل على مسائل، أولها ما قاله البغوي فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين، وعليه على من؟ وعليه الإمام الإعادة. قال ابن المنذر وهذا الحديث يعني حديث يصلون بكم فإن أصابوا، هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت صلاة المأموم. صحيح أن صلاة الإمام إذا فسدت فإن صلاة المأموم ماذا؟ لا تفسد. ثانيها قال ابن حجر هو دليل على صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا أو غير ذلك إذا أتم المأموم. ولا شك أن نقيد كلام ابن حجر بأي شيء، يعني هو يقيد فيما إذا علم، إذا لم يعلم المأموم، لكن لو علم المأموم وراء الإمام لا يسجد أو لا يفعل شرطا أو واضح، فإنه لا يجوز أن يصلي خلفه ابتداء، لا يجوز أن يخل لو ذكر الشافعي مسائل كثيرة في هذه المسألة، لو صلى المأموم وراء إمام فرأى الإمام قد أخل بشرط أو أحدث، سمعه قد أحدث، فالواجب عليهم هنا ماذا؟ إذا تيقن يجب عليه أن يفارقه ويصلي ويستأنف صلاته. نعم. في الأحاديث جواز الصلاة خلف البر والفاجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم، جيد، معناه أنه إذا كان الإمام مسيئا كان يدخل الصلاة فيخل بركن أو شرط عمدا فهو آثم، لكن لا شيء على ماذا؟ على المأمومين إذا أساءوا ولم إذا أساء ولم يعلموا، إذا لم يعلم لابد من تقييدها. نعم. تعمدت أن أقرأ الباب الذي يليه لأن الباب الذي يليه دليله ما تقدم كذلك، باب حكم الإمام. طبعا أثر عمر صحيح أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد والناس لم يعيدوا، هذا فعل صحابهم حجة. وكذلك روي عن عثمان، وحديث عمر أخرجه الدارقطني ورجاله يعني ضعيف هذا السند، وروي عن علي وأخرجه الدارقطني والبيهقي وإسناده صحيح. قال باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث في الصلاة أو خرج لحدث سبقه، يعني خرج الحدث الريح أو غير ذلك، ريح أو ما نرى أنه من النواقض، لأن الحنابل يرون من النواقض ماذا؟ خروج الدم. عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم، يعني إلزموا مكانكم وجوبا، ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بيقطر بأي شيء؟ بالماء من الغسل. فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا، رواه أحمد وأبو داود. فالذي فعله النبي ماذا؟ قال إلزموا مكانكم، ثم رجع صلى الله عليه وسلم فأتم بهم في الصلاة، ألزموا مكانا بقوا ماذا؟ قياما، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. ورواه يقول أبو داود ورواه أيوب السختياني وابن عون عبد الله بن عون المزني وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الرواية ليست متصلة إنما هي رواية مرسلة، محمد بن سيرين أرسله إلى النبي مرسل تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ إلى القوم أن يجلسوا وذهب فاغتسل. كل هذا حدث مع النبي متى؟ بعد أن كبر. ها؟ أحسنت. نقول والحديث أصله في الصحيحين عند البخاري ومسلم، جيد، من رواية أبي هريرة قال أقيمت الصلاة، جيد، فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. خرجه البخاري. باب الإمام إذا قال مكانكم حتى يرجع انتظروا أو ينتظرونه، وباب هل يخرج من المسجد لعلة. ما الفرق بين حديث البخاري وحديث أبي داود؟ الفرق أن رواية البخاري ومسلم تدل على أن النبي إنما صف ولم يكبر، وذاك الإمام ما احتاج أن يذكرها ليست شاهدا، وإنما أخذ برواية أبي داود وأحمد رحمه الله. واضح اختيار الإمام. وهذه الواقعة قيل إنها وقعت مرة وقيل إنها وقعت مرتين، والصواب كما هو رأي ابن حبان ورأي ابن حجر وهو الصحيح أن الرواية وقعت من النبي مرتين، وهي رواية البخاري أنه كان قبل ماذا؟ قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فلم تنعقد الصلاة. وأما الرواية الثانية بعد أن كبر تكبيرة الإحرام فقال الزموا مكانكم. أي الحديثين سنستدل به؟ رواية أبي داود أنه كبر وقال الزموا مكانكم ثم ذهب واغتسل ورجع وصلى بهم. نعم. نسي النبي أنه جنب صلى الله عليه وسلم. نعم. أي نعم، قائمين في رواية جالسين، وذهب واغتسل وهم قيام. هذا اللي حكم الذي قال باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه. ما انقطعت، ينتظرونه، الحكم أنهم ينتظر رأي الحنابلة، وهذا الذي فيه الخلاف القوي. لا، الصحيح أن تعددت الرواية. من علماء من رجح، وقال رواية البخاري أرجح، ورد رواية أبي داود، لكن الصواب أنه تعددت الرواية، وأن الواقعة وقعت مرتين، مرة قبل أن يكبر ومرة بعد أن كبر. نعم. ولذا نقول في مرة الأولى انصرف بعدما أحرم، أحرم بماذا؟ بتكبيرة الإحرام، وكبر ودخل فيها. الثاني انصرف بعدما قام في مصلى قبل أن يكبر، وقد مال إذا هذا الأمر كما قلت لكم ابن عبد البر وابن حبان وابن حجر. جيد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصف أو في الصلاة. طيب أرى أن نكتفي ونكمل الدرس القادم عشان تركزون أكثر يعني. سأل الله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. لا تحتاج شوي نقف على هذا الباب ولا لا؟ نقف على هذا الباب بس ما نقرأ الحديث مباشرة. كنت أريد أن أنهي الباب وأدخل في أبواب موقف الإمام والمام، لكن لا بس يعني كافي إن شاء الله عشان نبدأ تركيز مسألة تحتاج تركيزنا. سم سيأتي الخلاف أن من العلماء من يرى أنه يستخلف، أصلا في مسألة فيها أقوال، من العلماء يبطل صلاة الإمام والمأموم، فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. منهم من يرى أنه له أن يذهب وينتظر الناس ويرجع ويتم بهم حتى لو شرع في تكبيرة الإحرام. ومنهم من يرى ماذا؟ أنه يستخلف وهو الأقرب. النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما استخلف صلى الله عليه وسلم، لكن خلاف سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. اقتداء أي تصح لو دخل وصل الإمام المسافر الراتب مغرب وهو يصلي العشاء فإنه يصلي معه المغرب ويزيد رابعة. لا ما اختلفت. سؤال ثاني هذا؟ إيه. إيه. إيه. فتصلي الثلاث وتجلس. لا إن كنت لم تتعمد تأخير فتكتفي بالثلاث. ما اختلفت الشيخ. لا ما اختلفت. السورة كلها صلاة فريضة. ينفصل عنه يا شيخ ولا ينفصل عنه ولا يبقى حتى؟ لا الأفضل أن ينتظر حتى يسلم معه. نعم. وين انفصل شيخ صح؟ ها؟ ما اختلفت. أن تصلي معه الثلاث ركعات تماما ثم ستجلس تنتظره إلى أن يسلم. ما خالفته أنت، لأنه لا يجب يجوز لك الزيادة على الرابعة، وهذا من أدلة القائلين بالمنع. لما يقول الآن في اختلاف، نقول نحن الاختلاف يعني غير ظاهر، هذا أولا. ثانيا أنه ينتظره. جيد. أما الانصراف ثبت في حديث معاذ أن الذي صلى معه انصرف. نعم. وكلهم مسافرين فإنه يصلي الركعة، يصلي معه الثلاث ويأتي بالرابعة يتم. نعم. تكون الحق هنا العشاء تكون رباعي، هذا وجه. الوجه الثاني أن يصلي معه فقط الركعتين وينتظر حتى يسلم ويسلم معه. نعم. هذا قوي. نعم. سم دخل يصلي المسجد والفريضة انتهت ونيجي واحد باقي في المسجد يصلي يتسلم وصلى معه إيه؟ لا بحس هذه إمامة المفترض. ماذا؟ اقتداء المفترض بالمتنف. فيا أمه لا بأس يجهر بالقراءة، إن كانت صلاة جهرية يجهر بها لا بأس، سرية يصلي بها سرا ويكون باب التصدق عليه. نعم. يصلي نفله ركعتين. نعم. لا لا لا يبطل. صحيح لا يبطل. صحيح أنه لو بقي أثر دم خفيفة ويسير على الجرح كلون الجرح مثل بعض الخدش أو بعض الحك يبقى أثر الجرح أحمرا فنقول لا يفسد الصلاة. نعم. سأل الله يعلمنا وإياكم علم النافع ويرزقنا وإياكم العمل الصالح. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله.